وارض عنا وارضنا يا عز بنا الاسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين. احسن الله اليك بارك الله لا إله إلا الله.